بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد قال قاعدة جليلة، قال الله تعالى: وكذلك فصل الآيات ومن تستبين سبيل المجرمين، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتطبيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء وجل سبحانه الأمرين في كتابه واكشفهما ووضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كما شاهدت الأبصار للضياء والظلام. نعم، هذه القاعدة الجليلة عنوانها مراتب الناس في معرفة سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. مراتب الناس في معرفة سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. أما الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا فيها وجوب أخذ الفتاوى الصحابة، وجوب أخذ فتاوى الصحابة العقيدة العبادة المنهج السلوك، لأن الله هنا قال: نوله ما تولى. نعم. العالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونصرة وبغضا لما انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل. كل هذا الكلام الذي ذكر ابن القيم رحمه الله يوجب العناية بالسير على منهج السلف الصالح. كل هذا في أدلة كثيرة. الآية الأولى: ومن يشاقق الرسول، وقلنا بيانها، وإلا الآية تكتمل لو أن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، أي تكتمل. لكن الله أراد معنى إضافيا، أن العبد يجب عليه أن يأخذ كلام الصحابة، هم السلف الصالح قمتهم في الصحابة. أيضا الله جل وعلا قال في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتبه كلمة بإحسان، بعض الناس يتبع السلف لكن بإساءة، يتبع السلف لكن على هواه هو، ليس على هوى الصحابة، هذا ليس منهم. فمنهج السلف الصالح انتبه شامل، لا يؤخذ جزء واحد فقط، وهذا منهج السلف، لا، شامل في العبادات، في العقائد وهو أهم، في السلوك، في البيع، حتى في أخلاق. لا تكون سلفيا في العقيدة غير سلفي في التعامل مع الناس، فإن السلف بابه واسع في هذا الباب. أيضا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل عمل الصحابة مقياس للإيمان لمن بعدهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إيش مفهومها؟ إن آمنوا بغير ما آمنتم به فقد ضلوا، فهذا في وجوب السير على منهج السلف. ثم قال كلاما عظيما: وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع إذا ضاق العلم السبيلين أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعد الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، إنه إن لم يعد الجاهلية حكمها، وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل. بل كل ما نسب إلى الجهل والجاهلية فهو مذموم، أي شيء منسب للجاهلية فهو مذموم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجاهلية جاهليتان، جاهلية كبرى وهي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وببعثته انتهت الجاهلية الكبرى. لذلك يخطئ قديما بعض الكتاب يقول جاهلية القرن العشرين، هذا كلام باطل، ما في جاهلية. الثاني هي الجاهلية الصغرى، هو مسلم لكن يتصف ببعض خصال الجاهلية وهي كثيرة. ومن أحسن من ألف في هذا المؤلف مؤلفين، الأول ابن تيمية اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجهل، والثاني مختصر جدا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسمه مسائل الجاهلية، ذكر 128 مسألة خالف فيها النبي عليه السلام أهل الجاهلية، فهي الجاهلية الثانية. أيضا الجاهلية، أنت لماذا تتعرف على الجاهلية؟ هل لأنك جاهل؟ لا، ليس شرط. يقول العلماء رحمهم أن تعرفك على الشر لأمرين. ليش تتعرف على الشر؟ لأمر مهم. الأمر الأول تتعرف على الشر ليش؟ لأن تقع به. الثاني تتعرف على خصال الجاهلية لكي تعلم فضل الإسلام. واضح؟ وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ذكر منهم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. هذا نعوذ بالله من أبغض الناس عند الله. كيف في الجاهلية يطوف على القبور بحجة أنه يشفع عند الله، يدعو العصبية القبلية، ويظن أن كشف العورة حضارة، زي لا موجود في المجتمعات عموما. يعني المرأة تكشف عورتها بلباس عاري ويقولون هذه هي الحضارة، هذا من الجاهلية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه أذى، فاحشة كانت الجاهلية تطوف الكعبة، المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني فرجها، وما بدا منه فلا أحله. فدارت الأيام وبعض النساء قلدت الجاهلية، تتبرج وتكون من المشاهير عن طريق أسناب أو غيره، متبرجة وتنشر هذا التبرج، تقول هذه الحضارة، هذا هو الزيف الذي يجب أن يحذر منه. نعم. كثير، يعني خصلة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا لا مو كفر، بس إنه مذموم من كبار الذنوب، من كبار الذنوب. نعم، كل ما نسب الجاهلية فهو من الكبائر، بعضها قد يكون كفر أكبر. اللي يطوف على قبر الآن يذبح له من دون الله ينذر له، هذه خصلة جاهلية لكنها شرك أكبر، لو مات على هذا مثله مثل أبو جهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولا اقتسى بالله أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعد أنها من سبيله في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. والناس في هذا الموضع أربع فرق: الأولى من استباب له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، هؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك. الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل من خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه، ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجهه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطو بقلبه ولم تدعو إليها نفسه، بل بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها أنفسهم ويجاهدونها على تركها لله. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة: أيهم أفضل؟ رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتري نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا ليش صار الثاني أقوى؟ لأن عنده غريزة وعنده حرب مع نفسه، لكن عظمة الله في قلبه والإيمان في قلبه دفع هذه الشهوة، لذلك أثنى عليه عمر بالآية الكريمة: امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه، ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ورخوة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرور به، فأقوى إيمانه به. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى صدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه، فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأوسع وأدوم، وليجاهد نفسه على ترك ما له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة وصولا إلى المحبوب الأعلى. فكلما نزعته نفسه إلى ترك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة للنوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنه إن كان طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجبر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ وليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنها أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المجرمين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل بدع فعرفها على التفصيل، ولم يعرف ما جاء من الرسول كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصل له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رعى ذلك عيانا. كذلك من كان عالم بطرق الشر وظلم فسادها تفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل أبرار يكون علمه بها مجملا، غير عارف بها على تفصيل المعرفة من أخنى عمره بتصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالات على ربوبيته وملكه وأولويته، حبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم. وهذا هو الخلاصة عما تقدم، أن الله تعالى يحب أن تعرف أسباب، أن تعرف سبل أعدائه لكي تجتنب، وأيضا تعرف سبل أوليائه فتسلك. وما أحسن سؤال حذيفة بن اليمان كما ثبت في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير، صلاة وزكاة وصيام، يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفتك للشر لا بد منها، وأعظم الشر الذي قد يقع في قلب الإنسان ما نص الله عليه في القرآن، قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم أي معاصي الجوارح ظاهرة، يعني دخان وسباب عقوق، هذه بعض الناس يدري هو مذنب، يدري أنه مذنب، لكن الله أعطانا أمر آخر وباطنه، يعني هناك معاصي قلبية. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يجب على المكلف أن يتعرف على معاصي القلب حتى لا يقع فيها، وإن كان واقعا فيها أن يخلع عنه. عندك الآن تعلق بغير الله، الناس الآن تعلق بعضهم ببعض في الماديات، الشاب يبحث عن وظيفة وتعلق بالواسطة، والمريض يتعلق بالطبيب، والمريض يتعلق بالراقي، تعلقات قلبية لا تجوز، هذه نوع شرك ما يجوز، سوء الظن بالله عز وجل. يعني بعض الناس يجالس على أمه سوء الظن بالله في نفسك أنت أو فيما يفعله الله بغيرك، يقول: حنا مسلمين نصلي ونصوم وما عندنا كذا وكذا، هذول الكفار ويأتيهم أمطار وخيرات، هذا مش شيطان، هذا سوء الظن بالله عز وجل. لأن الله جل وعلا من حكمته أنه أعطى الدنيا للكفار وأعطى الآخرة لأهل الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. عمر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نام وقد أثر الحصير على جنبه، جنب النبي صلى الله عليه وسلم الحصير التراب أثر على جنبه، فغضب عمر فقال: يا رسول الله، كسرى وقصر تنعمون كذا وكذا وأنت على هذا الحصير؟ رسول الله قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نظرة بعيدة. هذا ما معناه، هذا حسن الظن بالله عز وجل. أما إنسان قد يصاب بنفسه بابتلاءات ومصائب ثم يأتيه الشيطان يزرع في قلبه كبيرا كبائر الذنوب القلبية سوء الظن. وانظر أيضا ما يتعلق بالبغضاء والشحناء والحسد والكبر والغرور والعجب بالنفس، فهذا يجب على العبد أن يتعلمها لكي يبعد عنها. فباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياءهم يحبون له الذين هو أمرهم ومرادهم جلساءهم وخواصهم، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مطلوبون بسيارة البعد. هنا ابن القيم يقول رحمه الله أن الناس يختلفون في سؤالهم، في سؤالهم الله الأدعية يختلفون الناس، لذلك في المقابل تختلف إجابات الله له. بعض الناس إذا سأل الله سأله بإلحاح انكسار تضرع، بل لا تمر عليه لحظة إلا وهو يدعو الله جل وعلا. حتى أن الصحابة يقول كان الصحابة يسألون الله حتى شسع النعل انقطعت سألوا الله. لذلك العبد ينبغي له دائما أن يسأل الله في كل صغير وكبير. لا تظنن أن الله جل وعلا وهو الغني غير قادر، لا قادر. بل ثبت بالحديث الصحيح من لم يسأل الله يغضب عليه. لكن بني آدم إذا سألته يغضب عليك. الله إن لم تسأل فإنه يغضب عليك. ثم أعلم أنك كون تسأل الله أنت في عبادة، تدعي الله عز وجل خير الدنيا وأنت الآن في عبادة، استجيب لك أو لم يستجب هذا راجع إلى حكمته. نعم. فصل: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعة وخدمة، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره، وقت معطل عن استدراك فارق أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو آسر في كفرته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأعظم هذه الرائعة، هذه عشرة مهمة، يقول رحمه الله عشرة أشياء طالعة لا ينتفع بها. بدأ بالعلم، قال علم لا يعمل به. لا بد أن يعلم الإنسان أن مجرد أنك تكون تعلم هذا غير مقصود. تعلم أن التسبيح بعد الصلوات 33 34 33 33 ثم 800 ثم تعلم شو الفائدة من علمك؟ تعلم أن صلاة الوتر أقلها ركعة، فتقضي ليلك كله في لهو وغفلة وما تصلي ركعة. علمك إيش الفائدة منه؟ لابد أن تعلم أن العلم الغاية منه هو العمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. بل بعض الأحيان كثرة العلوم اللي عندك ربما قد تكون حجج عليك يوم القيامة. علم عندك، علم جوالات مليانة رسائل فيها نصح وإرشاد وتذكير وفيها تخويف وفيها أحكام وفيها، فهل أنت امتدت لها؟ لو كان العلم يكفي لوحده فانتفع منه اليهود. العلماء اليهود علماء، لكن الله جل وعلا غضب عليهم ولعنهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا لا ينفع. قال: وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، يقصد عمل صالح طبعا، يصلي ويصوم دائم، يقرأ القرآن دائم، يتعب نفسه، لكن ما في إخلاص، ما في فائدة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال: ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، يحسب أن ماله أخلده، ما هو خلد النار في الدنيا مالك. لذلك انظر التجار اللي ماتوا قبلنا من سنوات، من الذي بقى يذكره عندنا؟ من كان ينفق بوجوه الخير يحسب له هذا الخير. هذه شهادة البشر لبعضهم كيف عند الله عز وجل، فهي أعظم. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، يعني ما يجلس مع نفسه يتردد في الجلوس لوحده من دون جوال من دون شيء. ليش؟ لأنه ناجي الله، تذكر، سبح، يهلل، هذه واجب. وبدل معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره. طبعا أنا وأنت كل مسلم يحب الله، لكن محبة الذي يعرف الله حقيقة أعظم محبتك. عرف الله فقرب منه، اشتغل بطاعته. يعني أنا الذكر من أيسر العبادات، ذكر الله وهو من أصعب العبادات. كيف سهل؟ حركة لسان. كيف صعب؟ تطبيق الناس له قليل، صعب عند بعض الناس. لو لم يكن في الذكر إلا آية كريمة فاذكروني أذكرها. لو يقال لك الآن والله جاء ذكرك عند الأمير الفلاني ولا الملك الفلاني ولا الوزير الفلاني، جاء اسمك في مجلس، اسمك في مجلس، يمكن ما تنام الليل، هو بشرف مثلك ما عنده شيء أصلا. قال: ووقت معطل عن استدراك فارد أو اغتنام بر وقربه وفكر يجول فيما لا ينفع. بعض الناس يشغل فكره بأشياء مقضية انتهي، لا أشغل فكره بشيء ينفعك لخدمة دينك أو دنياك وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله. لذلك الإنسان إذا خدم أهله قاربه رحمه لا يضيع عنك الاحتساب. بعض الناس يدفق للناس يخلص لهم وأهل مفرط فيهم، يعني بدأ بالأباعد قبل الأقارب، هذا نكسة في العقل والفطرة. قال: وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك وصلاح دنياك. قال: وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته. يعني كان الإمام ابن القيم يشير لك أن العبد مهما بلغ في المنصب والمكانة والقوة والشجاعة يبقى بين يدي الله ضعيف. في الحديث المشهور عندكم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمرك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمه. ولا يملك هذا الإنسان يتخاف لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. عندي هنا نسخة: سعي طائع. كل هالعشرة هذولا سعيا في الدنيا طائع ما في شيء. ثم قال: نعم. وأمر هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل في الإضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فيجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. والله المستعان. يقول رحمه الله: وأعظم هذه الإضاعات العشر إضاعتين، اختصرها: إضاعة القلب، كل القلب يفكر في الدنيا فقط ما يفكر في عبادته في طاعته، وإضاعة الوقت. لذلك أغلى شيء عند العلماء الوقت، وأزهد شيء عند العامة إضاعة الوقت. الوقت خل نقضي بلعبة، خل نقضي بروحة، خل نقضي بسهرة كوفيها، يروح وقت كثير. إن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نعم. العجب ممن تعذر حاجة فيصرف رغبته ومهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. يعني كأنه يشير قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. هم الدنيا فقط، جمع مال، الدراسة، وظيفة، زوجة، أولاد، فقط الدنيا والآخرة ما بشيء. الصنف الثاني قال فيهم عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني أنت إذا ضاق عليك الوقت في الدعاء، يعني ما تستدعيه، لو لم تدعي إلا بهذا الدعاء فقد نلت خيرا كبيرا. لذلك ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه السلام يكثر أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيش حسنة الدنيا؟ تشمل الزوجة والمال والذرية، تشمل سعادة القلب، تشمل حاجات الدنيا كلها، ما هي محددة. وبالآخرة حسنة. إيش حسنة الآخرة؟ دخول الجنة، رؤية الله عز وجل. وإيش؟ وقنا عذاب النار. نعم.